أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 58 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول قضية التوحيد التي هي أهم معالم العقيدة. ونحن مع توحيد الأسماء والصفات، وهو من أهم معالم التوحيد. لإن كان التوحيد أهم معالم العقيدة، فإن أهم معالم التوحيد معرفة الأسماء والصفات. وما تتأتى هذه الأهمية إلا من باب رد الفعل للضلال الكثير الذي وقع فيه خلق كثير في قضية الأسماء والصفات ولا يزال. لذلك نحن نرسي قواعد حول توحيد الأسماء والصفات نستنبطها من القرآن والسنة حسب فهم سلف الأمة، بعيدا عن الأهواء والآراء والفرق والطرق والأمزجة وما إلى ذلك مما عليه كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم ربي. فالحمد لله، بينت لها حضراتكم في الدرسين السابقين أن منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منها، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. وهذه الجزئية بالذات تحتاج إلى عودة إليها مع شيء من التوسع فيها لمعرفة الأسماء التوقيفية الثابتة التي ينبغي إحصاؤها والعلم بها دون التي استأثر الله عز وجل بعلمه فيها. وأسماء الله تعالى وصفاته من المحكم في معناها، فمعناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها، لأن حقائقها وكيفها وكنهها لا يعلمه إلا الله. عند هذا القدر الذي لخصته الآن في كلمات وجمل مختصرات، كان هذا الدرس السابق والذي قبله، أقول وفي هذه القواعد المرتبطة بالأسماء والصفات تنقسم صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. وهذه أيضا من جنس التقسيمات الاجتهادية، نوع من الفهم في كتاب الله، إنك تقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، بمعنى ما ورد مثبتا تسميه صفة ثبوتية أو ثابتة أو صفة موجبة بلغة المناطق، على عكس الصفة المنفية، تسمى منفية أو تسمى سلبية. وهذا معروف في كلام أهل اللغة وفي أساليب العرب، تقول فلان مجتهد، فهنا أنت أثبتت له هذه الصفة، وفلان لا يذاكر نفيت عنه المذاكرة، وإذ قلت فلان مجتهد جاءت كصفة مدح، ويفهم منها أنه يذاكر ويجتهد في المذاكرة. فلما قلت فلان لا يذاكر كانت صفة سلبية، فهم منها الإهمال، إلا إذا جاءت بأسلوب آخر وإن كانت سلبية أيضا لكن يفهم منها معنى طيب في مقام المدح، فلان هذا لا يكاد ينام، يعني يجتهد في العبادة كثيرا وفي المذاكرة كثيرا فيكون مدحا، فلان هذا لا يظلم، جاءت بأسلوب منفي أو سلبي لكن أريد بها المدح. ويفهم منها ما دام لا يظلم أنه يعدل، لله المثل الأعلى. صفات الله تعالى التي جاءت في القرآن والسنة جاءت على هذين الضربين، صفات مثبتة وهي الغالب الأعم بنسبة كبيرة جدا، ومعنى أنها صفات مثبتة أثبتها الله عز وجل لنفسه، كأن وصف نفسه بالحياة والقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ووصف نفسه بالعلم والحكمة، إن الله عليم حكيم، فهذه نسميها أو نسميها صفات مثبتة. وسلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه، فنفى عن نفسه الظلم، فقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، ونفى عن نفسه التعب والإعياء إذا عمل عملا سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا خلق السماوات والأرض ما يتعب، وقد خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض كما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نصب ولا تعب. ودي عظمة القرآن، رد على ضلالة كبرى وفرية عظمى عند اليهود والنصارى. قالت اليهود: خلق الله الخلق واستراح يوم السبت. قالت النصارى: خلق الله الخلق واستراح يوم الأحد. فرد الله عز وجل عليهما بقوله: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من نفق ولا تعب ولا جهد ولا لأواء، وما مسنا من لغوب. فنفى الله عز وجل عن نفسه النصب والتعب والإعياء، كما نفى عن نفسه النوم أو حتى مقدماته السنة، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وبالنظر في الصفات السلبية في القرآن الكريم ستجدها معدودة محصورة في هذه المواطن التي ذكرناها، وربما هناك موطن آخر على عكس الصفات الثابتة كثيرة جدا. وينبغي في الصفات السلبية أن تؤمن بما دلت عليه من نفي مع إثبات ضده. نفت عن الله عز وجل الظلم تثبت له العدل، ونفت عن الله عز وجل التعب والإعياء فتثبت له القدرة، ونفت عنه النوم تثبت له تمام القيومية وكمال الإرادة والقيام على هذا الكون وما إلى ذلك. فهذا معنى من المعاني موجود في القواعد المرتبطة بالأسماء والصفات. معنى آخر: أن صفات الله عز وجل باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين أيضا: صفات دائمة وصفات وقتية تتعلق بالمشيئة. صفات دائمة لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها دوما، كصفة العلم والقدرة، صفات ذاتية قائمة بالله عز وجل لا تنفصل عنه ولا تنفك عنه، فلها صفة الدوام والاستمرار. الصفة توصف بأنها دائمة ومستمرة. الله عليم، أو له صفة العلم، له صفة القدرة، له صفة الإرادة، كما لو قلت لله عز وجل وجه أو يد، فهذه الصفات الدائمة يسميها العلماء صفات ذاتية مرتبطة بذات الله عز وجل لا تنفصل عنه ولا تنفك عنه. وهناك صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا. وككلامه سبحانه وتعالى فهو إن شاء نزل وإن شاء تكلم وإن شاء جاء. وهذا من قبيل الصفات الفعلية، العلماء يسمونها صفات فعلية، إن شاء الله عز وجل فعلها وإن لم يشأ لا يفعلها، غير الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه. صفات ذاتية لا تنفك عنه، لكن الصفات الفعلية بتمام مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، لا يجبره على ذلك أحد. كما نقول إن شاء عذب فلانا وإن شاء عفى عنه، وهو إن عذبه عذبه بعدله وإن عفى عنه عفى عنه بفضله، ولا يجبره على ذلك أحد. فالصفات الفعلية تفعل أو تترك وهي مرتبطة بالمشيئة، لكن صفات ذاتية خلاص يعني متعلقة بالذات، لها صفة الثبات والاستقرار. قال العلماء: وقد يكون من الصفات ما ينطبق عليه الوصفان معا، ذاتية وفعلية، فتكون لها صفة الدوام وصفة الحدوث المرتبط بالمشيئة. وضربوا لذلك مثلا صفة الكلام، فصفة الكلام صفة ذاتية وفعلية في آن واحد لاعتبارين، فإنه بالنظر إلى أصل الصفة أن الله متكلم فهي صفة ذاتية، كما لو قلت الله قادر، الله سميع، الله بصير، الله عالم، صفة ذاتية. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، لكن إن نظرت إليها كصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام وأفراده التي يتكلم الله عز وجل به شيئا فشيئا، فيتكلم فينزل كتابا، كلامه هذا يكون كتابا، وهذا الكتاب إذ نزل يسمى التوراة، ويتكلم كلاما فيكون زبورا أو يكون إنجيلا، ويتكلم بكلام تام مهيمن خاتم ليكون كلمة الله الأخيرة لعباده فيما يرتبط بقضية الكتب فيكون قرآنا، ويقول فيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا تكلم الله عز وجل كان متكلما، ثم هو يترك سبحانه وتعالى صفة الكلام إن شاء بتوقف، مثلا كتاب نزل يبقى توقف عن الكلام، لكن الله عز وجل أيضا كما يتكلم فيكون كلامه كتبا، هو يتكلم في صورة أوامر ونواهي يصدرها لملائكته عليهم السلام. فإذا تكلم معهم فهو متكلم، ويترك سبحانه وتعالى الكلام بمشيئته. فينظر إلى هذه الصفة باعتبار آحادها وأفرادها، فيقال عنها صفة فعلية لأنها ارتبطت بمشيئة الله عز وجل وتعلقت بها. فهو إذا شاء سبحانه وتعالى تكلم، وإذا شاء لم يتكلم. وهو إذا تكلم سبحانه وتعالى تكلم بمشيئة في الوقت الذي يختار أن يتكلم فيه. ولذلك نفهم هذا المعنى من مثل قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى الله عز وجل ترك أمر الكلام مع موسى حتى جاء إلى الميقات. يبقى ارتبط الكلام بمشيئة أو لا؟ ارتبط بمشيئة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا شاء الله أن يكلمه. وهذا الكلام يكون قولا، كأن تجد في القرآن الكريم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا القول بصوت، وهو قوله تعالى: ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ يكون الكلام بمشيئة الله ويكون قولا ويكون بصوت، نضع بجوار كل ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأنك لما تيجي تبحث عن كيفية الصوت وكنه الكلام والطريق أنت لا تعلم من ذلك شيئا، فلم يبقى إلا أن تقول: سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة. قاعدة أخرى: صفات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ترد على سبيل الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الصفات وردت منفية أو مثبتة، ودي متعلقة بالقاعدة اللي ذكرناها قبل هذه القاعدة. لكن المنفية ترد إجمالا، والمثبتة ترد تفصيلا. والسر في هذا أن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، وأن التفصيل في الإثبات أبلغ من المدح في الإجمال. فلو أنك رحت تصف إنسان بصفات سلبية بأن تقول عنه: فلان هذا غير بخيل، وفلان هذا لا يغتاب أحد، وفلان هذا لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، تذكر أمورا نفي وأفاد معنى، قد يكون فيه معنى المدح، لكن على عكس ما تثبت له الصفة، صفة من صفات المدح. الله سبحانه وتعالى أورد صفات الإجمال معدودة، وتجدها في القرآن الكريم قليلة، مثل نفي الظلم والتعب والغفلة، وما كنا غافلين، والولادة، لم يلد ولم يولد، والمماثلة أو الند والمكافئ والنظير والشبيه، وهو قوله ولم يكن له كفوا أحد. يبقى هذه الآيات اللي وردت بأسلوب النفي، لكن في مجال الإثبات تجد التفصيل. فلطالما ذيلت آيات القرآن الكريم بصفات مثبتة لله عز وجل، سميع وبصير وعليم وقدير وغفور ورحيم، ويأتي الاسم الواحد ويأتي الاسمين، مذيلة به جل الآيات في القرآن الكريم كإثبات صفات الكمال لله عز وجل على طريقة التفصيل، وإثبات صفات النفي على طريقة الإجمال، فذلك أبلغ. ولأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال. صفات الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بالقواعد أيضا أنها تشترك في اللفظ مع ما نعرفه، لكن دون أن نشبهه، دون أن نمثله، دون أن نعطله، دون أن نؤوله. سبق وذكرت في التمهيد في الدخول الكلام على الأسماء والصفات أن اسم الحي مثلا كما ينطبق على الله عز وجل ينطبق على العبد، والقرآن الكريم ذكره لله في مثل قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذكره بالنسبة للعبد، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال الله عز وجل عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. وعلى هذا فقس أمثلة كثيرة جدا اشتركت في الاسم في اللفظ بين الله وعباده، بين الله وخلقه. لكن القاعدة التي ننطلق منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، حتى تزيل عن ذهنك التشبيه، فلا يستدعيك هذا لا إلى تأويل ولا إلى تعطيل. وسلف الأمة رضوان الله عليهم يقولون في الآية ليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير رد للتعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأن الله عز وجل علي له صفة العلو على خلقه بذاته وصفاته، لأن أناسا ينكرون علو الذات، لا، الله عز وجل علي بذاته كما هو علي بصفاته وعلي فوق خلقه، علو قهر وعلو عظمة وعلو ذات. وفي كتاب الله عز وجل من هذا كثير، فأنت تقرأ في خاتمة آية الكرسي وهو العلي العظيم، وتقرأ قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وتقرأ قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على عرشه علوه عليه، علوه بذاته سبحانه وتعالى علوا خاصا يليق به جل وعلا، يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو، ونحن لا نعلم كنهه ولا كيفيته. وهو سبحانه وتعالى الذي له صفة العلو، وعلو له أبعاد تفوق كل قدرات الإنسان وكل الأرقام الفلكية، بمعنى لما تيجي تشوف كلام علماء الفضاء وكلام علماء الفلك على أبعاد السماء الدنيا، بس سماء الدنيا يعود يحسبوا آلاف السنين الضوئية، وتطلع السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية حلقة في فلاه، والأولى والثانية بالنسبة للثالثة، أو السماء الأولى والثانية بالنسبة للثالثة حلقة في فلاه، والثلاثة بالنسبة للرابعة حلقة في فلاه، والأربعة بالنسبة للخامسة حلقة في فلاة، والخمسة بالنسبة للسماء السادسة حلقة في فلاة، والست سماوات بالنسبة للسماء السابعة حلقة ملقاة في فلاة، والسماوات السبع مع الأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات السبع والأراضون السبع والكرسي الذي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وعندك فوق السماوات جنات، وإنها ليست جنة ولكنها جنات، في ثماني جنات، كل جنة فيها درجات، أما وإن الدرجة كما قال عليه الصلاة والسلام أما وإن الدرجة ليس كدرج أمك، يعني ليس كدرج السلم ولا العتبة، وإنما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. وانت عندك مثلا بعض الثواب مما أعده الله عز وجل للمجاهدين 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، والدرجات دي كلها في جنة واحدة، كأن تكون النعيم أو المأوى أو السلام أو الجلال، ده دون بقية الجنات، وإلى أن تصل أعلى الجنات. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأفضلها وأعلاها عرش الرحمن، وفي رواية وفوقها عرش الرحمن، وفي رواية وسقفها عرش الرحمن. وكلمة فإنها أوسط الجنة مش الوسط بمعنى في النص، الوسط بمعنى الأفضل والأخير والأعظم، قال أوسطهم أخيرهم وأعدلهم، فإنها أوسط الجنة وأعلاها. إيه بقى اللي فوق الفردوس الأعلى؟ سقفها عرش الرحمن، أو فوقها عرش الرحمن. لما تيجي تحسب أنت المسائل دي بالأبعاد بالمسافات، شيء يفوق كل الأرقام الحسابية الفلكية. ومع ذلك إذ آمنا بأن لله عز وجل هذا العلو، آمنا بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما الكون كله ملك وملكوت بالنسبة لله جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم، كن كله في قبضة الله، ولك أن تتخيل وأنت العبد الفقير البشر الذي لك حدود وقدرات، ومع ذلك تجلس في غرفتك وأمامك جهاز تلفاز صغير أو كبير يجعل العالم كله بين يديك، وفي أحداث 24 ساعة خبر جاي من أقصى الشرق وخبر من أقصى الغرب، وده من النص وده من الشمال وده من الجنوب، أو تلاقي برنامج يقول لك كده العالم بين يديك. بقى أنت يا مسكين بقى العالم بين إيديك، وقاعد في غرفة النوم وقعد تشوف أمريكا وأوروبا وأستراليا وأسبانيا وهنا وهناك، وبتطلع على كل الأخبار صوت وصورة وانت قاعد على سريرك، وهذه قدراتك كمخلوق، فكيف بقدرة الخالق جل وعلا؟ ولذلك في هذا المعنى ورد عقديا أن الله علي في قربه وقريب في علوه، ولا تنافي أبدا بين قوله تعالى وهو العلي العظيم وبين قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه سبحانه وتعالى بما له من طلاقة القدرة قريب في علوه وعلي في قربه، وهو إذ يكون قريبا لا يستدعي هذا أن يتنزل بذاته ليكون قريبا من عباده في أرضه، بل هو بذاته سبحانه وتعالى مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من أمر العباد، فهو معهم أينما كانوا، معية علم معية إرادة، معية قدرة، معية إحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لكن لا يفهم من مثل هذه الآيات التي أفادت المعية أنها معية ذات، فقد أخبرنا أنه بذاته مستو على عرشه، لكن بعلمه مع خلقه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، لا تخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو علي وهو قريب سبحانه، ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم مستويا على عرشه حقيقة. كيف؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية والجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، بل نرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص، وقال على الله بغير علم، وأفتى بغير دليل، وقد حذر الله عز وجل من أمور عظام على رأسها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهو سبحانه وتعالى في علوه استوى على عرشه مع قربه من عباده وإحاطته بهم وبكونه، هو سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لا أحد أعلم من الله بالله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أعلم بالله من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهنا نثبت لله عز وجل صفة النزول، الصفة. كيف؟ لا نعلم. بل ونحن نثبت لله عز وجل صفة النزول نقول نزولا بغير مماسة ولا انتقال ولا حلول ولا استقرار، نزول لا يعلمه إلا الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ينزل فآمنا أنه ينزل، لا نقول كيف النزول، ولا نقول كيف استوى، كيف النزول. ذلك أنه كما ورد أن رجلا قال لواحد من السلف رحمهم الله ورضي الله عنه قل لي كيف استوى، قل لي كيف النزول، فقال له قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. جهلنا كنه الذات فجهلنا كنها الصفات. من لم ير الذات لا يستطيع أن يذكر الصفات ولو كان لمخلوق. إن رأيتك وصفتك، وإن لم أرك لا أستطيع أن أصفك. ومن الذي رأى الله؟ فبقيت صفات الله نثبتها إذ أثبتها، ولكن لا نعلم كيفيتها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنها، ونحن صنعة لا نعلم عن الصانع إلا ما أعلمنا. وهكذا في باب الأسماء والصفات نقول بإثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تشبيه لننفي عن أنفسنا ما وقع فيه الآخرون، لأن الذين أولوا ما تأولوا إلا لأنهم شبهوا، والذين عطلوا ما عطلوا إلا لأنهم شبهوا، والذين جسموا ما جسموا إلا لأنهم شبهوا. لكن نحن نثبت الصفة بلا تشبيه، آمنا به، كل من عند ربنا، ليس كمثله شيء، خلاص، هذا سبيل النجاة. إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، يعني فيما ننفيه عن الله عز وجل، فيما نفاه عن نفسه، لا يكون هذا من باب التعطيل، كالذين نفوا عن الله كذا وكذا حتى جعلوا الله عدما محضا. وكل هذا واضح في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ولهذا إذا سمى الله عز وجل نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، فلا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما. لا يلزم من اتفاق الاسمين، الله حي وأنا حي، الله سميع وأنا سميع، الله بصير وأنا بصير، لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، لأنه إذ اشتركنا في الاسم فهل المسمى واحد؟ حياتي كحياة الله، سمعي كسمع الله، بصري كبصر الله، الاسم متفق. وأنا ذكرت من القرآن ما يؤكد هذا، الله حي وتوكل على الحي، وأنا حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن حياتي سبقها عدم ويطرأ عليها الفناء، وهي أثناء الحياة، أي بغض النظر عما سبقها من عدم وما يطرأ عليها من فناء، حياة متقلبة متغيرة مليئة بالمتاعب، حتى قيل تعب كلها الحياة، وفيها ما يشوبها من النقص والتغير ما فيها، هذه حياة الإنسان وكل إنسان. لكن حياة الله عز وجل سبقها عدم؟ لا، فله صفة الأزلية يطرأ عليها فناء؟ لا، فلها صفة الأبدية، لأنه هو الأول والآخر. فأي تشابه بين الحياتين مع ما لله عز وجل من كل كمال في حياته وقيوميته، وهو سميع وأنا سميع، لكن كم أنا أسمع؟ والله يأتيني من يسألني بعد الدرس فيتكلم طالبان من طلاب العلم في آن واحد، فلا أفسر كلام هذا من ذاك. اثنان فقط تكلم في آن واحد، أنا أسمع أصواتا مشوشة، لكن ما قال هذا ما سؤال ذاك لا أعرفه، حتى يتوقف هذا عن الكلام وأسأل هذا وأسني بالثاني. ولما كان كل واحد عاوز يسأل ويمشي، تريد إيه سوء الأدب ذا؟ وأنا تفكرني إيه عشان أسمع كل الكلام؟ أنا ما أستطيع. كنا بنجد إنه يعني من العجب إنه الشيخ مثلا يقعد الأولاد في الكتاب وقعد يسمعهم يقرأ ويرد على ده ويرد على ده، على أساس إنه ودنه معاهم وبيبقوا ماشيين صح، بس الودن على طول بطلت الغلط فيبدأ يرد عليه. إنما لما بتسألوني اتنين مع بعض ما بسمعش، أسمع تشويش، أسمع الأصوات اللي جاية من برة تشويشة. سمعي ليكن قويا على أي بعد يمكن أن يسمع، ميل ميلين، لكن ما هذا إلى سمع الله الذي لو وقف الخلق جميعا في صعيد واحد أو في صعد مختلفة ليتكلم الجميع بأصوات عالية أو منخفضة، بلغات مختلفة، بلهجات متباينة، الكل يتكلم بكلامه، يقول مسألته، يقدم شكواه، ما يخفى على الله منهم شيء. ورضي الله عن أمنا عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع السماوات، تقول سبحان من وسع سمعه كل الأصوات. جلست خولة المجادلة، جلست خولة بنت ثعلبة تشكو أمر زوجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أسمع كلامها، وفي رواية أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعض. فأنزل الله قوله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فما سمعك إلى سمع الله وما بصرك إلى بصر الله؟ الناس في البصر متفاوتون، قوي البصر، حاد البصر، ضعيف البصر أو ضعيف النظر، واللي تلاقي عامل نظارة واللي مش عامل نظارة ونظارته كباية، واللي شايف واللي مش شايف، وكله يعني، وده كله على حدود متقاربة. أقوى الناس نظرا أحدهم بصرا، اللي بيضربوا بها المثل في كتب الأدب حزامي، والقول ما قالت حزامي، كانت تشوف على بعد كم كيلو يعني. أي إنسان يضرب به المثل في قوة البصر على بعد كم ميل ممكن يرى، وبعيدا عن انه يرى على بعد ميلين ثلاثة اميال، وده يعني من باب الافتراض، لن يرى ما وراء الجدار، لن يرى ما وراء الجدار. لكن ما الذي يحد رؤية الله وهو الذي يعلم خائنة الاعين؟ تبقى في مجلس انت وتبص بصة ولا المجلس كله خد باله منها، وعلمها الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، سبحانه. فاستوت الكلمة، هو يسمع أنا أسمع، هو يبصر أنا أبصر، هو حي أنا حي. ما هذا إلى ذاك؟ ما هذا إلى ذاك؟ حتى يأتي وناس ضلوا السبيل يقول لك إزاي تقول ربنا سميع وانت سميع وهو بصير وانت بصير؟ أنا ما قلتش، هو اللي قال. خلاص ما دام اشتركته في الاسم يبقى واحد فيكم اللي يتسمى بالمسألة دي، ما تبوش انتوا الاثنين. طب سمي الله انه سميع وبصير كما سمى نفسه، يقول لك لا ما نسميهوش، نسميك انت عشان انت قدامي سميع وبصير، وما نقولش عليه هو سميع ولا بصير. ليه؟ حتى لا يشابهك. وليه؟ يقول لك لانه سميع وبصير صفتان قديمتان مع ذات قديمة، يبقوا بقى عندنا ثلاثة، ولو أضفنا عليهم عليم وحكيم يبقوا خمسة، وكل ما تجيب صفات وأسماء وهي قديمة يبقى ده اسم تعدد القدماء، يبقى ده الشرك المنهي عنه، يبقى باب التوحيد على نحو ما فهمه معتزلة الأمة يقتضي نفي الصفات عن الله ونفي الأسماء عن الله، ويصبح الله عدما محضا. مش ده اللي وصلوا ليه؟ وادي المعتزلة اللي هم طلعين لنا بهم السماء، يقول لك أصحاب العقل، عقل إيه ده؟ ما كانش عندهم عقل خالص، لا عقل ولا حتى دين. ولو ما أن الإسلام يعذر بالجهل ويعذر بالتأويل ويأخذ بالظاهر ويترك السرائر إلى الله عز وجل، كان مثل هذه الفرق التي قالت في الله عز وجل بغير علم ما كان لها نصيب في الإسلام أبدا. لأن كلام المعتزلة في قضية ما سموه بباب التوحيد هو الكفر، هو الكفر، وما سموه بباب العدل نفي القدر عن الله حتى يكون عدلا، لأنه لو كتب على العباد أمورا ثم فعلوها فراح يجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يكون ظلمهم، فينفون القدر من باب العدل. أي مفاهيم هذه؟ وضعوا ربنا سبحانه وتعالى في قفص الاتهام وقاعدين يحكموه؟ إزاي تكتب على العباد وإزاي تحاسبهم وإزاي تقول إنك سميع وبصير وتبقى صفاتك قديمة وذاتك قديمة وده تعدد قدماء لازم ننفيها عنك عشان ما تبقاش متعدد؟ ما هذا؟ زي الناس اللي يقوم على الأسماء والصفات احنا بنثبتها لأن الله أثبتها وأثبتها رسوله، كأنه بلسان الحال يقول إيه ده؟ ما ينفعش. طب وانت بتفهم عن الله ما لا يفهمه الله عن نفسه، وتعلم عن الله ما لا يعلمه الله عن نفسه حتى تنفي عنه ما أثبته لنفسه؟ وهل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تنفي عنه ما ثبت في السنة وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسمهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. قاعدة أخرى وأخيرة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أو إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، والقول بالصفات كالقول بالذات. يعني إيه؟ ده كلام مختصر في الكتاب. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. بعض الفرق التي أسرفت على نفسها في الكلام عن باب الأسماء والصفات وسلكت فيه مسلكا بعيدا عن منهج السلف الصالح، كانوا ينظرون إلى الأسماء والصفات نظرة فيها مشابهة بالإنسان، أو نظرة كده عقلية، أو نظرة فيها هوى. إزاي يعني؟ بالمثال يتضح المقال. يريدون عن الله عز وجل أنه يرضى ويقبلون هذه الصفة عن الله على نحو قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويريدون عن الله عز وجل أنه يغضب ويبغض. فأقول لك ممكن ربنا يرضى وممكن ربنا يغضب أو يبغض، ويورد مثلا الآية غير المغضوب عليه ولا الضالين. طيب ويجي على صفة تاني أن الله يحب، فلك لا ما نقولش ربنا يحب، ما عاوز ربنا يحب وإحنا نحب ويبقى ربنا بيحب زينا وإحنا نحب زيه. يود، صفة الود والتي منها اسمه الودود، لك لا برضه لا نقول أن الله يحب ولا يود ولا نقول إنه يكره. ليه؟ نقول لك أصله يعني شايفين إحنا إنه كلمة يحب قليلة في حق الله. الإنسان ده ممكن يحب، إنما ربنا يحب؟ لا ما ينفعش. ربنا يكره؟ لا برضو ما ينفعش. طيب يا جماعة، ويرضى ويبغض؟ ها دي ما فيهاش حاجة، إنه يرضى ويبغض، وإنه مثلا يريد فله صفة الإرادة. إحنا بنقول طيب إيه يعني الضابط للقبول وللرد؟ قالوا الحاجة اللي نحس ان هي تمشي مع ربنا نقبلها، والحاجة اللي نحس ان هي يعني من صفات الخلق لا نقبلها في حق الله. وده ضابط. احنا لما نيجي نقول القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر، نيجي نقول لهم طيب انتم قبلتم صفة الرضا ورفضتم صفة المحبة، وقبلتم صفة الغضب ورفضتم صفة الود. كما أن الإنسان يوصف بأنه يحب ويتودد، كذلك هو يوصف بأنه يرضى وبأنه يغضب وبأنه يبغض. فعلى أي ضابط قبلتم صفات لله يريد يرضى يبغض ولم تقبلوا أنه يحب ويود ويكره؟ وكل هذه الصفات في لفظها كما تنطبق على الله عز وجل وقد أثبتها لنفسه تنطبق على المخلوق تماما في الاسم دون المسمى، فيبقى اتفاق الاسم دون تماثل المسمى. فالله يحب حبا يليق بذاته، والعبد له حب يليق به، والله يبغض حب يبغض بغضا يليق بذاته، والعبد يبغض بغضا يليق بذاته، والله يريد إرادة تليق بذاته، والعبد يريد أيضا إرادة تليق بذاته. وفرق بين صفات الكمال للكبير المتعال وبين صفات العجز والنقص التي تتفق مع كل إنسان. فالقول ببعض الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، مش إن احنا ناخد صفات ونترك صفات ودي تمشي مع ربنا ودي ما تمشيش. طب ما الكل كما وصف به الإنسان وصف به الرحمن، لكن من غير تماثل في المسمى مع القاعدة العامة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يكون باب الإثبات والنفي بالهوى أو بالمزاج، فإثبات بعض الصفات إثبات للباقي. فحيث أوردوا بعض الصفات زي الأشاعرة مثلا، عندهم الصفات سبعة حتى البعض يسميهم بالسبعية. فلما يورد لله عز وجل صفة العلم والقدرة والإرادة، السمع والبصر والكلام، وكأن صفة الوحدانية، طيب انت أوردت سبع صفات لله عز وجل ونفيت بقية الصفات، ايه الضابط الذي يجعلك قبلت هذه ونفيت تلك؟ عدم المشابهة. لا. طيب لما تيجي تقول العلم، الإنسان مش فيه صفة العلم، موصوف بالعلم، وتقول عن الإنسان هذا عالم، وربما قلت عنه علامة، والله عز وجل وصف نفسه بأنه عالم وبأنه علام وبأنه عليم، وقال سبحانه وفوق كل ذي علم عليم. الصفة قائمة. السمع ضربنا المثل، البصر ضربنا المثل، القدرة قدرة من صفات الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع أنك تصف إنسانا بأنه ذو قدرة، وتقول فلان هذا له قدرة، بل تقول فلان هذا قدير، فلان هذا قدير، عاوز تصف أستاذا في مادته قدير في مادته، قدير في علمه، قدير في كذا، حتى الجماعة اللي ما يستهلوش يقول لك ده فنان قدير. فالاسم والصفة موجودين في المخلوق، القدرة هي موجودة، الإرادة، الله له إرادة، نعم معروفة دي. طب والعبد له إرادة لا؟ والله يوم ما يكون العبد ليس له إرادة يبقى الجبرية على حق لما قالوا العبد ليس له إرادة والعبد مجبر، لا ده العبد ليه إرادة. وجاء في الحكم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، أنت تريد لك إرادة والله يريد وهو يفعل ما يريد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فلما يجوا مثلا الجماعة الأثبتوا سبع صفات ولا الأثبتوا عشرين أو أقل أو أكثر، نقول لهم يعني المسألة المشابهة موجودة فيما أثبتتموه كما هي فيما نفيتموه، فلا ضابط عندكم لإثبات أو لنفي، فنقول في بعض الصفات كما نقول في بعضها الآخر، ونثبت بعض الصفات كما أثبتنا البعض الآخر، والقول بالصفات كالقول بالذات، أثبتنا ذات الله عز وجل ليه؟ لأنه علمنا وجود الله وأدركنا هذه الحقيقة. طب ما هو سبحانه وتعالى أخبرنا عن وجوده وذكر من الدلائل ما يدل على وجوده، ذكر لنا في قرآنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ذكر لنا صفاته، ذكر لنا صفاته، فكما أثبت ذاته أثبت صفاته، فلماذا أثبتتم الذات ونفيتم الصفات؟ قلتم بقدم الذات ورحتم تنفون الصفات، وهل الصفات هذه عبارة عن ذوات متعددة؟ إنما هي صفات متعلقة بذات الله عز وجل، لا تدل على التعدد أو الشرك الذي زعمه المعتزلة أو من نحى نحوهم. فالقول بالصفات كالقول بالذات، إذا كانت الذات لا يشبهها شيء فالصفات لا يشبهها شيء، وإذا قال المتكلم ذات الله ليس كمثله شيء وليس كذات الله ذات، قلنا وصفات الله ليس مثلها صفات، فهذا معنى والقول بالصفات كالقول بالذات. هم جمع على الذات قال ليس كذات الله ذات، احنا بنقول وليس كصفات الله ايه صفات. ده علم، ما يبقاش كده بالهوى ولا بالمزاج. دي بعض القواعد المهمة في بداية كلامنا في توحيد الأسماء والصفات. ويبقى هناك بعض التفصيلات موضوع ما هو آت في المحاضرات بإذن رب الأرض والسماوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوض أمرنا إلى الله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس، فوض أمر إلى الله، إن الله بصير العباد. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.